سكك الناس الكترش حديد ما بتكسرش والضربة دي بتعجيز حصريا على موقع مهرجانات.com واللي عاملين ابطال الدار ورا عيال والاسم بس حمل والاسم بس حمل وما فيش فيهم سندان حارم مشيت شريبة والاسم بس رجال وناس خاوية تسقف ماشين ورا الطبال وناس عاملين يمين واصلهم شمال والسجن حابس جدعان محطوط عليها قفال اوت كرموز اونلي وان انا الخطير رامي جسمي انا السعيم وده اسمي انا السفاح انا الدباح زعيم الجيهة انا ومفيش غيري هنا متربي عالجدعنة حديد في ايدي التانة مفيكمش غير لسان كبيركو كان جبان انا عامل دكان وانتم حبت مكان كلها بقت بتضرب كل العيال بتير اخصم تمامها سرخة مني يروحوا جارين انا بقطع الوشوش وبكسر دكاكين بضرب انا بالنار ما بشيلش سكاكين حقي ده لو عالموت بجيب وما بسيبهوش ده انتم مسدس صب تجروا ما بتقفوش اسمي كسر عينيكم يا اللي ما تتسموش بطلع من العراك حتى ما فيش خربوش فردي في طلقه بيسقط البابا هو اللي قصادي بيطير بكسر لنا الجناحات كتر حامي ومسنون بيخبط اللي يخوق والمرشد اللي حيرشد هكسر لنا التليفون السجن والحيطان والباب ورا الجدر جاجاجاجان واخد القضان حسابي اسمونا نشتا جاجاجاجاجاجاجا سكن غشيم وغبي داخل على مصلبي بيقول لي خصمك جاي قلت له ده ملعبي داخل ماسك قطر عامل فيها دكر نطت قطيته خطة جبت له كم وطار ده مولد الحري وعرسنا من الاكاب معتز انه يا عريس هنولع سيدي جاب فرحتنا الليله دمر العويل مخصم مش هتجلي هنقوله البيري بي والمسادة لعيلة اللي من غيره الدنيا تبوس كلمتنا يا الضمار التحية دي الكرموس للباشا محمد رمضان التوينزي من فولاس يا أخصمنا منا موتي الرايق عمري كاركار والريس حسن التيتي الضربة يا بعفية رب النار نفرقه وقدامه ما تنطق حس سكوت حبيبي وهز هنقوله عبد الله عزة نتصيد بالبيج بوس هنقوله الواسع عيا ممنوع تدور اياته حكاية هنقول حمادة كومي عيلتي كومي البداية من الضرب مش هتشوف ومن تاخد انتاري المثال السيوف حصريا على موقع مهرجانات.com